تفضل. مرحبا. حديث معقل بن يسار. مرحبا. قال المصنف رحمه الله: وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم. قال ابن حبان: أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وأخرجه أحمد وابن ماجة من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه، وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح. وقال أحمد في مسنده: حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت ياسين عند الموت خفف عنه بها. وأسنده صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به المحتضر، وهما أصرح في ذلك مما استدل به. وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد، وزاد: فإن ذلك يخفف عن الميت. وفيه أيضا عن الشعبي: كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت سورة البقرة. ويقرأ القرآن كامل خير. يقرأ القرآن كامل عند الميت. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث ضعيف، يعني بعد النظر في الأسانيد وغيرها الحديث ضعيف، يعني لا يستفاد حكم من الأحكام، يعني ما سيقوله كامل هذا الداخل لا يستفاد منه، لكن نمر عليه. يعني قال ابن حبان: أراد به من حضرته. هذا يقول اقرأوا على موتاكم ياسين، في هذا شبيه بالنص الذي سبق، والنصوص في نفس المعنى سير في نفس المسار. وش هو؟ لقنوا موتاكم. لقنوا موتاكم، يعني حتى ولو لم نجد شهادة، أي نعم، لو لم نجد أي معنى أي شيء يشرح المعنى، فالحديث الذي قبله لقنوا موتاكم أي من حضرته المنية، مش الميت في حد ذاته، ولا الميت ما الفائدة. إذن هذه اقرأوا على موتاكم ياسين، أي المقصود به هذا الذي عند الاحتضار. ولهذا ما يفعله الناس في الجنازة في الميت في المقبرة وغير ذلك فهم سيء، فهم قاطع. حتى الذي قالوا بقراءتها يرى معناها كامل، يقولوا تقرأ على المحتضر الذي جاءته المني، حضرته المني. وأما إذا توفي ومات فذاك خلاص لا فائدة في قراءة ياسين ولا في قراءة تنذر به من كان حيا. شيخ العجيب في اختيارهم لسورة ياسين، شيخ سورة ياسين آية إنه لذكرنا قرآن مبين لينذر من كان حيا. إيه ما أنت ما تنساش خوي، هذا رو حديث نبوي. هذا شيخ ما ليش، هذه حديث زيادة لتنذر بمن كان حيا للإحياء، هذيك قصة في ياسين. قرآن لتنذر بمن كان حيا، هذاك لتنذره وتخوفه، وهنا نذارة تمشي على معنيين غير تخويف فقط، النظر عندك كاين بشارة وما كاينش في النظارة، في بشارة ولا ترغيب وترهيب، بشيرا ونذيرا. إذن هم جابوا هذا النص هذا قال لك أنتم كراكم غلطين، فهمكم أنه اللي تنذر وقد تخوف فقط أنكم غلطين، أم فيه كذلك تبشروا وهنا تخففوا عنه سكرة الموت. هم يقولوا هكذا علاش بالنص هذا اللي بين يديهم، فحديث ضعيف يعني لا يستفادوا منه هذا، لكن من حيث الاستدلال يعني توجيههم إذا صح عندهم الحديث ما كاش مشكلة يعني. لكن الحديث ضعيف يعني أهل الحديث يضعفونه. يعني قال وابن حبان: أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه ياسين، يعني ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وأخرجه أحمد وابن ماجة من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن حبان عن أبيه وأعله ابن القطال بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أبي عثمان يعني علل كثيرة جدا وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال هذا حديث مضطرب المضطرب الإسنادي مجهول المتن ولا يصح. وقال أحمد في مسنده حدثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عن الميت خفف بها عنه. وأسنده صاحب الفردوس والديلمي عن أبي الدرداء وأبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يموت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. يعني هذا كله لا يصح في الإسناد. وذلك مشيخة والعبرة بماذا؟ برفع هذه الأشياء الغيبية إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد بالمحتضر وهما المراد بالمحتضر وهما أسرح في ذلك مما استدل به. يعني هو أسرح بماذا؟ بالنص الذي قبله نقي ميتاكم. قال وأخرج أبو الشيخ في فضائل القرآن وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد. قال له وزاد فإن ذلك يخفف عن الميت. وفيه أيضا عن الشعبي يعني هذا البرق يخفف عليك يذكر بالرعد والخوف بتاع الرعد يخفف عليه بعد ذلك. عن أنصاري قال يستحب أن تقرأ عند الميت سورة البقرة وكل يقرأ ما شاء يعني. ولا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد لقنوا موتاكم لا إله. هذا الثابت عن النبي وهو يبين ما يحتاج ليه الإنسان عند الموت أولا وفعلا. هذا وش كيف ما فيش غير هذا. والنبي أولى بفعل مثل هذا لو كان في ذلك خيرا. تفضل أبا. قال المصنف رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فرج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. في شرح مسلم أنه بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه وهو المشهور. وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا. فالشين مفتوحة بلا خلاف. بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون أي من الدعاء. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. يقال شق الميت بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد عنه طرفه. وفي إغماضه صلى الله عليه وسلم طرفه دليل على استحباب ذلك. وقد أجمع عليه المسلمون. وقد علل في الحديث ذلك بأن البصر يتبع الروح أي ينظر أين يذهب. والحديث من أدلة من يقول إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضا كما يقوله آخرون. وفيه دليل على أنه يدعى للميت عند موته ولأهله وعقبه بأمور الآخرة والدنيا. وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. مش إذا قبضت يعني مذكر ننظر أنتها يعني مذكر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، يعني هذا فيه دخول النبي بعدما توفي، لم يحضر الاحتضار وإنما بعد وفاته. فأول فعل فعله فيه هو أنه أغمض عيناه، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الروح، إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني هو مقبوض يتبعه البصر. فضج ناس من أهله، وهذا لا يراه إلا من يقبض، لأن لما يجي وقت القبض تحضر الملائكة ملكته والعذاب، عند حضوره تحضر ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ويفعل بالروح من تحنيط ومن تكفين ومن إخراج. هذا الكل يعايشه من الميت في حد ذاته. فهذه الحالة هذه يتبع، قال إن الروح فضج ناس من أهله، يعني لشدة الهول لما سمعوا من النبي أن البصر يتبع الروح في حد ذاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضجوا، خشي أن يقولوا كلاما لا يليق بالموقع، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون في هذه اللحظة، هذاك الوقت عند الموت سواء الملائكة تكون حاضرة وتؤمن على ما يقولون. هذا خبر سماوي، يعني مش هذا. إذن وفيه جواز الدعاء للميت قبل الصلاة عليه، ولهذا ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، يعني يجعل من يقوم بعقبه، يخلف في عقبه من يقومون بهم وتسببون لهم في الرزق وغير ذلك. هذا من تمام سعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا للميت ما هو في حاجة إليه، ودعا لأهله من تركهم من خلفهم وفيهم وهم في حاجة إلى هذه الحياة، دعا الله أن يخلفهم، أن يأتي من يعولهم ويؤولهم من أهل الإسلام في حد ذاته. قال: وعن أم سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة وقد شق بصره. في شرح مسلم أنه يفتح الشين ورفع، ونعم ورفع، يعني ورفع بصره ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا. فالشين مفتوحة بلا خلاف. بصره فأغمضه ثم قال، يا النبي لما شق بصره أغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبضت اتبعت البصر. فضج ناس من أهله، أي صخبوا عيطوا يعني، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، أي من الدعاء. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. يقال شق البصر الميت بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى شيء لا يرتد عنه، إذا حضره الميت واتبع روحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولى في الشرح. النص عنه مشروع ولا لا؟ النص مشروع، أن البصر يتبع ماذا؟ الروح. إذن قال شق الميت بصر إذا حضره الموت وصار ينظر إلى شيء، فصار ينظر إلى ماذا؟ إلى الروح، بدون ما تقول إلى شيء، لا يرتد عنه طرف. وفي إغماضه صلى الله عليه وسلم طرف دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع عليه المسلمون، وقد علل في الحديث ذلك أن البصر يتبع الروح، أي ينظره أين يذهب، وبعدما يذهب الروح تبقى البصر كالأي، أي يحتاج إلى إغماض يعني في حد ذاته. والحديث من أدلة من يقول: إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسم بذهابها ولا يراها أحد، وليس عرضا كما يقولون يقوله آخرون. وفيه دليل أنه يدعى للميت عند موته لأهله، يدعى للموت عند الميت، يدعى للميت ولأهله، واضح؟ يدعى للميت، يدعى للميت عند موته، لأنك تقول يدعى للموت عند موته يعني حين الاستحضار، أباء الاحضار، وهذا كلام غير سليم. يدعى للميت، واضح كلامي؟ في قوله أنه يدعى للميت عند ماذا؟ يعني عند الاستحذار، وإنما هنا فيه دلالة يدعى الميت ماذا؟ بعد موته. إذا حبينا نقول يدعى للميت بعد موته، الجملة ماشي صحيح، بعد موته. ولأهله وعاقب، ولأهله وعاقب، ليش عاقبه؟ ها؟ هو دعا لعاقبه ولمد واخلفه في عاقبه، ما دعاش للناس كامل، قال واخلفه في عاقبه. من هم؟ أهله. عاقبه ما تركهم خلفه من أهل وغير ذلك. واضح؟ يعني يدعى لعاقبه أي لأهل الميت بأمور الآخرة. شوف الآن، يدعى وللأهل هاي بأمور الآخرة والدنيا، وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره ويعذب. أما هذا النص فيه ينعم في قبره. نعم فضل شيخ. شيخ شرحهم هنا للروح أليس فيه تكلف؟ علاش؟ قولهم أنه يرى شيخ. يرى لنا يتبعه، تأخذ الملائكة. شيخ وصفهم له شيخ الآن وش قال هو؟ أجسام لطيفة متحللة. شيخ لماذا يقولون هذا؟ باش يقربوا للناس. شيخ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الروح من أمر ربي، لماذا لم يقل هو جسم لطيف ويتحلل في الجسم؟ ها هو سئل الروح شيخ. أعطي السبل سؤال وأعطيني الحديث، ما أقدرش أقول لك شيخ حتى نجيب الحديث. شوف الآية علي سب ورود الآية. إيه ما نقدرش نقول لك شيء حتى نقول الآية من بعد نعم. بعد نجيب لك هذا. أما قولهم يشرحوها ماذا؟ لأن الميت يتبعها، يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبيناتنا أنه يتبعها. كي نحب نروح شوية بعيد زيادة مع خروجها منه يتبعها، هي خارجة يتبعها، هي خارجة يتبعها، معناتها ما زال شيء فيه. كيف ذلك؟ الله أعلم. أعطيني. سألوا اليهودي يسألوا قالوا هاي أقرأ شيش. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقال بعضهم أن أسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم. معناتها كي واحد مش يسمع واحد مش مليح يسمحوا له، يعني يسمحوا له لأنهم يقولوا بالك تسمعون ما تقرأوه. هي استنباط من النص، يعني من حين بعض الكلمات تقرأها لازم يقولها ناخر، قال ما تقول ما تسألوش ليقول سمعكم ما تقرأوه. فضل. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، من روح؟ سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا سألوهم عن الروح وش هي وش كذا وش كذا، هو قال لا الروح من أمر ربي هو المتصرف فيها غير هذا. وهذا الناس هذم منين جابوا هذيك الأجسام غير هذا؟ لما قال يتبعها. ممكن يستفد منهم واش معلقة عند العرش؟ لا لا هذا شيء واحد زيادة في حواصل. إيه ممكن إيه نفس المعنى. إيه هي شيء يعلق في الأجساد، يعني الآن لما قال يتبعها معناتها شيء يرى لمن؟ للميت. وشيء كما نقوله احنا هو يرى كيف هو كغيره من السائلات، كل ما يرى ما يرى. شوف الماء لا هو كي يتحرك، لكن لو كنت تحب تعطي له شيء ما تقدرش في تعطي له. إذن هو حب يقربه أنه شيء يرى، ما هو شيء ما كانش كلية، يعني هذا مع ذلك هو من أمر ربي لا يطلع عليها. حنحاولوا كل المحاولات الكفار باش يحصلوا على هذه. كيف يروح يجي الميت حطوه في الجاج غلقوا عليه في الجاج داروا له كل حتى يشوفوا كيفاش الروح تخرج، ما استطاعوا ذاك سبيل. أقول الروح من أمر ربي هو الذي أعلم بها. وبعدها في النص الأخرى فيها أنها شيء، لأنها تأخذها الملائكة وتحنتها وتكفنها، إذن شيء مش ذاك فقط. واضح؟ إذن هذا الأمر سليم يعني ما كانش إشكالية. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة بالحاء المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث بزينة عنبة متفق عليه. التسجية بالمهملة والجيم التغطية أي غطية، والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه بها، والحبرة ما كان لها أعلام وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم، وهذه التغطية قبل الغسل. قال النووي في شرح مسلم إنه مجمع عليها، وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين. قالوا وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة بالحاء المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث بزينة عنبة، متفق عليه. التسجية بالمهملة والجيم التغطية يعني غطية، بذلك أي غطية. والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه به وصوبها، والحبرة ما كان له أعلام يعني خطوط كذا أعلام، وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه التغطية قبل الغسل فيما يظهر. شوف قصة لما دخل أبو بكر الصديق، قال قبل الغسل فيما يظهر. قال النووي في شرح مسلم إنه مجمع عليها، يعني هذه الفعل التسجية، وحكمته صيانة الميت من انكشاف وسط. ما فيش لا حكمة الميت ولا أي شيء كان، فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم غطوه بذلك لأنه قد توفي. أما يكشف النبي ماذا؟ لا يكشف، كان لابس ماذا؟ ثياب. حتى التغسيل غسلوه ماذا؟ في ثيابه. فهذا الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين قال وتكون التسجية بعد نزع ثيابه، ولا يشترط نزع الثياب، لأن إذا كان بننزع الثياب نزعها عند ماذا؟ عند الغسل. وهذا لما تكلموا عن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ونزعها، وبعد ماذا؟ عند الغسل. اختلفوا فيها كيف هل ينزع أو لا ينزع من ثيابه. نعم تفضل. تسجل بثوبه. آية. قالت عائشة رضي الله عنها ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس من يسكنه بالسلح. مات بين نحري بين حاقنتي وثاقنتي والناس وصدري. روح كمل نشوف. قالت حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجا ببرد حبرة، فكشف عن وجهه فقال إن لله وإنا إليه راجعون. هذا ما كان. ثم أكب عليه فقبله بين عينيه وبكى، ثم قال ونبيه، ثم رفع رأسه ثم حضر فاه وقبل جبهته. ثم رفع رأسه ثم حضر فاه وقبل جبهته وقال وخليله. ثم حدر وقبل جبهته وقال وخليله بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. فقال أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم. خلاص هذه قبل تغسيله، يعني عند موته. فعل هذه قبل تغسيله، يعني غطوه قبل تغسيله بالتأكد، لأن بعد مباشرة خرج للناس وخطب، وبعد حصل الخلاف في تغسيله بعد ذلك. إذن هذا اللي حبيت نأكد منه، أن هذه التسجية تكون قبل تغسيله، ولا يشترط فيها ماذا؟ نزع الثياب، هذا اللي قاله كله فقط تسجية تغطية، وهذا مكان حد ذاته، وهذه فعل، وهذا الفعل يعني كأنه مجمع عليه الجميع الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو في حكم المرفوع، ولولا سمع غيبية لكن للميت في حكم مرفوع تغطيتها. ولأذكر من الأشياء التي إذا دفن وليس له كفن سجوه كذلك، كن هو فإذا غطي الرأس ولم يغطي فغطوا رأسه ودعوا الإدخل على رجليه، يعني كان هذه فعلت في زمن النبي من حيث ماذا؟ تغطية الميت. شيخ لكن حديث مصعب كان له كفن ذلك كفن له ستوبه، هذا غطوه بثوبه مش كفنه به. شيخ قال في الحديث فلم يوجد له ما يكفن به إلا كان لابس ثيابه كفنه في ثوبه غطاوه به برك. كفنوه الشيخ هو عبد الرحمن بن عفوان الراوي ذكر انه ذكر الكفن قال لم يوجد ما كانش ما تاع الموتى تاع الجهاد ما كانش فيهم كفن ما تكفنوش هو هذا الكفن يغطى به هذا واش جدو شيء يغطوا غير هذيك البرده يغطيوها بها يعني لا يملك الميت لا يكفن شهيد قلت انا يجعل بما مات به فغطي فالتجهية للميت مطلوبة حتى ولو في القبر يغطى بحد ذاته وإذا كفنا لا يحتاج إلى ماذا إلى تجهيز يعني لما يوضع وهو بحالته التي هو عليها ووجهه مكشوف وقدامه مكشوفة يحتاج هذا إلى تغطية فإذا كفنا لا يحتاج إلى ماذا يعني مغطى لا يحتاج إلى تجهية نعم نعم من خسر المدينة هذا عند بسلا عند المدينة رمضان فقط عند تحطيم المدينة. كيف مشكلة بعد غطى عندنا هو فعل غطى ثم دعا وانصرف. معليش طيب جدا اللي تنتبه منك أنت في هذا الأمر هذا وهذا الفعل معناتها الآن حتى نمشيه مليح لو نجيه الموت النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل عليه من الصحابة. غيره أبو بكر عمر كامل دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وهو مسجن بثوبه معناته هذا فيه إقرار من هذا الناس كلهم لأن راح يتكلموا وليش أنا قلت هذا الكلام هذا لأن المؤصل راح يقول كلام في الذي وين بعد الجاي وبعد نفعل وعاد فضل قال المصنف رحمه الله وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري قال الشارح رحمه الله وعنها أي عائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته وعلى أنها تندب تسجيته وهذه أفعال صحابة بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الأربعة نعم هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة وقد أخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال وعيناه تهرقان قال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح إذن الرواية الأخرى قال رحمه الله وعنها أي عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والرواية مرت بين أقبيلي رواه البخاري وعنها أي عائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته وعلى أنها تندب تسجية الموت نمشي على الأصل الأول على جواز ماذا تسجية الميت وهذه الأفعال أفعال صحابة بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في اثنين الكتاب والسنة وما ما ذكر زيادة فلا في أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهي منحصرة في دليلين الكتاب والسنة وجملة ما يحصر به وفعل سلفي الذي لن نجد له مال مخالف في ذلك يعني هذا الفعل شفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ورضاه لما وضع في القبر غطاه مع أنه ليس فيها شيء للانكشاف ولأي شيء كان في ذلك ثانيا عندنا كما نقول إحنا هذا الفعل حصل من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي سجته ولا من كان معها ثم دخول أبو بكر الصديق وهو على تلك الهيئة وهو مسجى وغيره من الصحابة من دخلوا عن النبي وهو بتلك الهيئة فدليل أن هذا الفعل كان متعارف عليه عندهم يعني ما هوش فعل داخل هكذا يستفاد منه جواز هذا الفعل هذا والتقبيل يستفاد من فعل أبي بكر ثم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر الثاني هذا عثمان المطعول يعني صح حسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مطعون وهو ميت وهو يبكي أو قال وعيناه تهرقان قال الترمذي حديث حسن عائشة حسن صحيح وهو كذلك لمجموع طرقه حسن هذا نعم الحكم الأخير حديث عائشة ترمي ضعيف لا بمجموع الطرق الحكم الأخير يكون يتراجع يعني ضعف الأول يحسنه بعد الحكم الأخير لحق أنه يضعف شكون الشيخ ناصر؟ نعم ضعيف أنا عندي قريت من هذا كثير من الناس ينقل عنده خلاف ذلك بل به كلام منقول عن الشيخ ناصر لقد بدا لي اليومين هذا نبحث لك. لا لا راجعت الضعيفة أنا في عدتي، لكن في كلام له شيخ ناصر في غير الضعيفة قال كنت ضعفته وقد بدا لي هكذا مرة بيها ما نش ضابط وين هكذا عاود راجعها بلي حاجة. يعني هو بمجموع طرق يحسن يعني في حد ذاته. الله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. والله سبحانك اللهم بحمدك.